بعض الإخوة يصوم مع فتوى الحرم في السعودية وإن خلفت فتوى مصر في اليوم الذي يصوم فيه. أنا أقول أن الصحيح في ذلك الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بهذا الحديث في وقت كان يستحيل عليهم أن يجتمعوا على يوم واحد، وظل المسلمون على استحالة أن يجتمعوا في أقطار الأرض على يوم واحد إلى عصر سرعة الاتصالات الذي لم يتجاوز 60 أو 70 أو 100 عام. أما قبل ذلك فكان المسلمون في كل هذه العصور يصوم كل أهل بلد يعني مع من البلاد المتباعدة مع يعني مع أنفسهم دون الاعتداد بالبلاد البعيدة جدا عندهم. فهذا الأمر عندما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كيف يقال أن هذا خطاب للأمة في المشارق والمغارب ومعلوم أنها لا تقدر على ذلك، يستحيل عليها ولا تستطيعه بحال من الأحوال. كيف يقال أن من بالأندلس يصوم مع الذي بخراسان في ذلك الوقت؟ كان مستحيلا بحال بكل الاعتبارات. فيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بما لا تقدر عليه ولا تستطيعه بحال من الأحوال، هذا كلام ضعيف. ثم تطبيق الصحابة رضي الله عنهم لهذا الأمر إنما كان على كل قطر من الأقطار كما سأتي. فالصوم مصوم الناس كما تكون في أهل بلد.